أن الصيد إذا مات لسبب، إذا اجتمع فيه سببان في موته، سببان، سبب المبيح مثل السهم أو الكلب المعلم، وسبب حاضر مانع، كلب غير معلم سبع، فإنه يقدم جانب الحظر وما ناقض. فإذا ذهبت إلى الفريسة أو إلى الصيد، إذا ذهبت إلى الصيد فوجدت عنده كلبا معلما وكلبا غير معلم، ولا تدري أيهما الذي قتله، فلا تأكل. طيب، أنت ممكن ترمي الطير في السماء ويسقط في البحيرة، أنت ما تدري هل هو هذا مات من السهم ولا مات من الغرق. طيب، رميته بسهم ولم تجده إلا من الغد، عثرت عليه، إيش الحكم؟ قال إذا لم تجد فيه أثر سبع، إذا علمت أن سهمك قتله وليس شيء آخر قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. إذن هذا بالنسبة لمن وجد الصيد بعد مدة. جاء في حديث أبي ثعلب الخشني رواه أبو داود في هذا الموضوع، يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا وغير ذكي يسأل. قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك. طيب الآن إذا أنت رميته بالسهم فوقع فأدركته حيا، ماذا تفعل؟ تذكي. طيب وإذا أدركته مات، يقوم ما خزق وخرق مقام التذكية. طيب قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. أثر غير سهمك إذا ممكن يكون سبب موت شيء آخر فيجتمع الحاضر المبيح وعلمنا الحكم. إذا ما في أثر إلا السهم فقط معناها أنه مات بسبب السهم، فيجوز أكله. طيب ما معنى قوله ما لم يصل؟ ما لم يصل يعني ما لم ينتن ويتغير ريحه. طبعا هذا فيه حرص الإسلام على قواعد الصحة العامة، وأن الإنسان ما لا يأكل ما يضر جسده، وأن الطعام المنتن ممكن يضر الجسد، ولذلك قال له ما لم يصل، ما لم ينتن ويتغير ريحه. طيب يقول السؤال، هل تصح الصلاة في مسجد إمام صوفي إذا كان لا يوجد في البلد إلا هذا المسجد؟ هل أصلي فيه الجمعة أم أصليها ظهرا؟ طيب الصوفية درجات، ولا يجوز الحكم بحكم واحد على الصوفية، لأن من الصوفية من يكون من يصل إلى الإلحاد والكفر العظيم، ومنهم من تكون بدعته في الأذكار، أو قد يكون عنده مسبحة أبو ألف، فهل تقول هذا مثل هذا؟ لا يمكن. فإذا هذا الإمام الصوفي لابد أن نعرف ما درجة انحرافه. فبعض الصوفية مثلا صوفية لا تتعدى يعني منع بعض الطيبات، وقد يقول لك يعني أنا لا أحرمها لكن أتقرب إلى الله بالامتناع عنها، فهذه بدعة. بدعة واحد يقول أنا مثلا يعني أتقرب إلى الله بالامتناع عن اللحم تعبدا تزاهدا، طبعا فعله بدعة ولا يجوز، من حرم وهذه الطيبات كيف تحرمها كيف تمتنع عنها، فهذه بدعة. لو حرمها وهو يعلم أن الله أباحها يكفر، أن هذا ضد الله في حكمه، لكن هذا ليس يقول أنا يعني أتعبد الله في ترك الطيبات وأنا أعلم أنها مباحة، أنا أؤمن أنها مباحة لكنني أتعبد بتركها، فنقول هذا التعبد بدعة. ولذلك لما حاول بعض قال وأنا لا أكل اللحم غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأنا أنام وأقوم وأتزوج وأصوم وأفطر وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، منهم من بدعته متعلقة بالأذكار، فترى عندهم أذكار ما لها أدلة، ما ثبتت، يعاملونها كالأوراد الشرعية ويواظبون عليها صباحا ومساء. طيب، قد يخصص ذكر بعدد معين ما ورد في الشرع، أو كيفية معينة ما وردت في الشرع، أو مكان معين ما ورد في الشرع، فيقول هذا الذكر في موضع معين فيكون بدعته من هذه الجهة. مثلا، ومنهم من تكون بدعته في أعظم أشياء، أعظم اعتقاد في الأولياء وفي المقبورين وفي الأموات والطواف بهم والسؤال منهم وكذا. ومنهم من يكون على قضية وحدة الوجود والله حل في كل ما ترى بعينك فهو الله، سبحاني ما أعظم شأني، وأنا خلص. يعني هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة الإلحاد والكفر العظيم وأصحاب وحدة الوجود هم صوفية، لكن الصوفية درجات وأنواع. طيب، فإذا كان من نوع الذي عنده بدعة لا تصل إلى الكفر، فأنت تصلي وراءه الجمعة ولا تترك الجمعة وتقول صلي ظهر، لأن مفسدة ترك الجمعة أكبر من مفسدة أن تصلي وراءه وله وهو مبتدع. صحيح أن الصلاة وراء المبتدع مكروهة إذا كان بدعة غير محرمة غير مكفرة غير مكفرة، لكن ترك الجمعة أسوأ، وتكون ما في مسجد آخر في البلد، فإذا تصلي وراءه. فإذا كان بدعة كفرية، أولا نناصحه، يمكن يتوب، يمكن يرجع عن باطله. ثانيا نسعى في تغييره، لأن بعض الناس سلبيين، فإذا قالوا خلاص طيب ماذا مش مصيبة هذا بدعة كفرية، طيب فيجلس في بيته. ليش؟ أولا نناصحه، ثانيا نسعى في تغييره، ثالثا نسعى في جعل مسجد ثاني. ليش نقف مسجد ثاني إذا عجزنا عن تغييره؟ ليش إن كل المسلمين هؤلاء وراء نفتح مسجد ثاني؟ قال إن تقفل من جميع الأبواب، هذه مسألة يعني ممكن تحدث أحيانا، لكن ليس الاستسلام هكذا بسهولة، لابد أن نجد حلا. هل يجوز أن تنظر المرأة إلى محاضرات الشيوخ في التلفزيون؟ وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، إذن أيضا المؤمنات عليهن غض البصر. فقال بعض العلماء لا يجوز المرأة أن تنظر إلى رجل أجنبي، وقال بعضهم يجوز أن تنظر إلا إذا كانت تفتتن، وهذا هو الراجح كما دل عليه حديث نظر عائشة إلى الأحباش، إلى الحبشة وهم يلعبون اللعبة التمرين هذه أو التدريب على الحراب في المسجد. إذن إذا كانت تفتتن بالنظر كما يحدث لبعض النساء، يحدث تفتتن بالنظر، فلا يجوز لها أن تنظر، ويجب عليها غض البصر. وإذا كانت لا تفتتن ما تشعر نحو بأي، يعني بالنسبة لها هذا شيء عادي ولا يؤثر فيها سلبا بأي، فإذا لو أنها نظرت جاز ذلك. طيب، في الزمن هذا شاعت الفتن، فلا بد من الاحتياط أكثر لشيوع الفتن. يقول ما معنى المحصنة؟ تأتي بعدة معاني، فالمحصنة العفيفة والمحصنة المتزوجة يقول هل يجوز زواج من أهل الكتاب غير المحصنات؟ إذا كانت غير عفيفة فلا يجوز زواج بها، لأن تدخل عليه ما ليس من ولده. فإذا كانت تعاشر الآخرين بالحرام كيف يرضى أن يتزوجها وتذهب مع غيره؟ يقول أب خطب لابنته وقال سوف أبحث عن أصل هذا الخاطب قبل ما أوافق على الملكة، وأتحرى عن أصله وأرسل الناس يتحرون عن أصله، فاكتشف أنه ليس من أصل حر وكنما كان عبدا بالأصل، وبعدما علم هذا رفض الخاطب، ولكن البنت قالت أنا موافقة ولو من أصل ليس حرا. قال أبوها اذهبي إلى المحكمة يزوجونك هذا الرجل وأنا بريء منك إذا تزوجتني. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، إذا لا بد أن يوافق الأب في الولي، لا بد. ومن البر أنها لا تتزوج من لا يرضاه أبوها. والآباء لهم نظرات، يعني الأب قد يكون يعني عنده حكمة وبعد نظره أكبر سنا، وفي الغالب أنه يريد الخير لابنته، وممكن يعلم ما يترتب على هذا الزواج من مشكلات أخرى، قد يعني يقاطعها أقرباؤها، قد يقومون على يعني قد تحدث أشياء لا تطاق، وربما مع الحماس والعاطفة البنت يغيب عنها أشياء. الأب من جهة شمول النظر بعد النظر والحكمة يرى أمورا لا تراها هذه. نعم، إن بعض الآباء عندهم تشدد وزياء وتعنت يعني نظرات غير شرعية واحتقار الآخرين، فهذا صحيح. وفي ثلاثة من أمور الجاهلية لا تتركها للأمة: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. لا زالوا يفتخرون بأصولهم ويطعنون في أنساب غيرهم، ونحن أفضل منكم ونحن أعكذا وأنتم، وأنت كيف تتجرأ تضرب بابنا أصلا؟ كيف تتجرأ؟ يعني عنده أن هذا على مو على مستوى أن يضرب الباب، ينكر أصلا، استنكر. فنعم، إن بعض هؤلاء الآباء ما ليسوا على الشريعة، لكن الغالب أن الأب يريد الخير لابنته، هذا هو الغالب، وأنه يرى ما لا ترى البنت في مثل بعض هذه المواقف، ولذلك يعني جعل الشارع عقدة النكاح بيد الولي، والولي لا بد من رضاه، وقد يرى ما لا ترى البنت، و هذا الرجل سيأخذ ابنتهم أو هذا الخاطب سيتزوج البنت أو سيأخذ هذه البنت، وقد يكون يعني في أسرته أشياء أو عائلته أشياء لا يرضاها الأب. طيب، يقول ما حكم الدفوف للرجال؟ الدفوف من ناحية الاستعمال غير من ناحية السماع، غير من ناحية الاستماع أيضا. من ناحية الاستعمال لا يجوز للرجال استعمال الدفوف، ضرب الدفوف، لأن الشريعة أباحت ذلك للنساء في الأعراس والأعياد، واختلفوا عند قدوم الغائب. طيب، في الأعراس والأعياد ثبت بالنص ضرب النساء بها والإذن بذلك، إذن هو خاص بالنساء وليس للرجال. طيب، مسألة سماع الرجل لصوت الدف، سماع الرجل لصوت الدف غير سماع الرجل لصوت الغناء، لأن لا يجوز الرجل أسمع صوت غناء النساء البالغات، هذه فتنة. لكن إذا سمع فقط صوت الدف، ومن الذي يضرب به؟ النساء. سمع من وراء حائل أو في مجلس فيه بنات صغيرات، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الدف في بيته من البنات الصغيرات وكان يسمع، وأبو بكر أراد أن ينكر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عن ذلك، مع أنه سماه مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أصلا من فعلا هو من آلاف له ما في شك، لكن مباح استثناء للنساء والأعراس ولا عيال. هل يسلم بعد السجود التلاوة؟ لا، لم يثبت السلام بعد السجود التلاوة، وكذلك سجود الشكر. هل يجوز أن أتصدق بنية أنها عني وعن والدي وإخوتي؟ لم يثبت في الشرع الصدقة عن الحي، يعني هذا شيء غير مشروع. فأنت لما تعمل أعمال أنت لك، أنت أولى بها، أنت المحتاج. أما الصدقة عن الميت فقد ثبت. تقدم لخطبتها شاب ذو خلق ونسب ومال لكن كثيف البصر، وهي مترددة ليس بسبب فقدان بصره ولكن خوفا من عدم تأدية واجبه وعدم معرفتها بطريقة التعامل معه. إذا كانت تعلم أنها تصبر وفكرت جيدا في الأمر واحتسبت في هذا فلها أجر إن شاء الله، لها أجر عظيم، وستتعود على قضية التعامل معه، وليس هذا بعائق في الموضوع. لكن إذا كانت تظن أن هذا حماس الآن، هي نعم أنا أخذ وأحتسب، ولكن إذا جاءت إلى الجد بعد ما ذهب أول أسبوع أسبوعين شهر بدأت تتبرم تتأسف، وكيف قبلت في هذا، وإيش المصيبة هذه، وإيش اللي دخلت نفسي فيه، وإيش فلا من أول ترفض. يعني الواحد إما أن يعمل معروفا ويتحمل نتائجه ولا لا يدخل فيه أصلا. فكل أعرف بنفسه. يقول كثرة الطرائف المكتوبة التي فيها اعتداء على بعض القبائل والفئات إلى آخرين. طيب هذه السخرية لا تجوز، لا يسخر قوم من قوم. وأحيانا الواحد ما يكفيه أن يغتاب شخص فيغتاب أهل البلد كلهم أو القبيلة كلها، وهذا أشد من غيبة واحد من جهة. ولذلك يعني ترى بعض العلماء لو أراد أن يقول شيئا يعني من هذه الطرائف، يعني يقول مثلا وحكي عن بعض المغفلين، يقول المغفلين قال أحد المغفلين والمغفلين، ولا يقول مثلا فلان أو قبيلة كذا أو كذا، لئلا يكون هذا من السخرية المنهي عنها. ما حكم لبس العقال؟ مباح، وكل ما ينسج من الأقاويل على هذا الموضوع من جهة الحرمة أو من جهة يعني نقص في الدين بلبسه وراء لا أصل له. طيب هذا موضوع الدف، موضوع الدفوف. يقول ضرب الدف المطلق، ضرب الدف المطلق لا للرجال ولا للنساء، وإلا ما كان الترخيص به في الأعياد والأعراس معنا. إذا كان مطلق خاص ليش خصص، لماذا خصه في الأعراس أو أذن لهن بضرب الدف في الأعراس والأعياد؟ فإذا الدف أصلا من آلات الملاهي، وآلات الملاهي الأصل فيها التحريم، كلها المعازف الملاهي جاءت الأدلة على منعها، والاستثناء منها بهذا السبب أو بهذه المناسبات لجنس النساء. هذا يقول من الطرائف التي حصلت في ترجمة فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، يقول بعض الأحيان شخص إذا ما كان فطنا في الله ويراجع الترجمة قال السؤال هل يجوز استعمال العود في نهار رمضان؟ فيعني يترجم، فليراجع الترجمة قال له إيش السؤال؟ قال هل يجوز استعمال العود في نهار رمضان؟ قال طيب هو الشيخ بيحرمه في الليل، إيش معنى؟ أي يقول الشيخ بيحرمه في الليل أيضا، فإيش يعني السؤال في النهار؟ يعني إنه قام يقول السؤال في النهار ما له معنى، إيش هذا السؤال؟ إيش هذا السؤال سخيف؟ إذا هو يعرف إن الشيخ يحرمه في الليل أيضا، ليش يسأل عن النهار؟ لأن السائل يقصد شيئا وهذا يفهم فهم شيئا آخر. استعمل العود يعني دهن العود، وهذا فهم العود من آلات الله، فهذا مستغرب يقول إيش هالسؤال السخيف؟ يعني يسأل الشيخ إيش حكم استعمال العود في نهار رمضان؟ طيب والليل؟ فإذا يعني ينبغي على السائل أن يوضح السؤال، خصوصا الآن في عصر الإنترنت، يعني الآن ممكن السؤال يطرح في المغرب يسمع واحد في المشرق، ممكن يطرح سؤال في الجزائر يسمع واحد في اليمن، ممكن يطرح سؤال في اليمن يقرأ واحد في باكستان. إذا يكون السؤال يعني أفضل يكون السؤال أوضح ما يمكن حتى لا يحدث اللبس بالنسبة لاستخدام الألفاظ في البلدان المختلفة. طبعا سيبقى يعني على كما يقولون في قضية التغسيل والمغفلين التي سبقت الإشارة إليها أشياء لا يمكن حلها. قال هذه حدثني الشيخ عبد الله بن عقيل وهو من كبار العلماء الذين لا يزالون على قيد الحياة، كل من في طبقته تقريبا ماتوا. يقول حضرت في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فجاء سؤال وفي المجلس بواب حارس وقهوتي صب القهوة، والسؤال يقول إذا تعارض رمضان مع الحج نقدم الحج ولا نقدم الصيام؟ يقول الشيخ بن إبراهيم ساكت لم يقل شيئا. يقول واحد منهما قال نقدم الحج والثاني قال لا نقدم الصيام، وكل واحد يقول أنا عندي الدليل. يقول الذي قال نقدم الصيام الذي قال نقدم الحج قال إن الله أمر بالحج وإذا فات ما له قضاء، يعني في السنة إذا فات ما في لما محصور يعني. أما الصيام فهو شهر ويمكن قضاء اللي يفوت منه، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى، فهذا يفوت وهذا لا يفوت وهذا يمكن قضاءه وهذا لا يمكن قضاءه، فإذا يقدم الحج. يلا الثاني أبدا يقدم الصيام والدليل عندي، يعني ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، سادس لا إله قام الصلاة الصوم رمضان وحج البيت، فقدم الصوم على الحج، إذا عند تعارض يقدم الصيام. قالوا الشيخ شاكد. يقولوا راحت الأيام وجاء بعد سنوات طرحت نفس المسألة ونفس الاثنين موجودين في المجلس وأجاب بنفس الجواب. يعني ما شاء الله الذاكرة قوية. عليك هذا أحسن من اللي سئل عن هذا السؤال إنه إذا جاء رمضان في الحج قال هذا يبقى نور على نور. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.